بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضاع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. بنرحب بيكم وبننبه تاني على مواعيد الحلقات وبنقول إن احنا مواعيدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم على صلاة الظهر وبرنامجنا على قناة اسمها قناة وطن تردد 12687 أفقي. تمام تواصل معانا هتلاقوا الرقم حالا موجود على الشاشة عندكم. عايز أكلم الدكتورة سيد واتس تصلوش للتصل يقول المشكلة على طول وقول مش خاص بقى وكذا عشان بتدي فرصة للناس غيرك اللي عايزين يقولوا مشكلتهم. تمام مش عايز تقول على المشكلة بالتفصيل ادوا خطوط عريضة بما ان تم الاتصال بيكم وفريق التنفيذي بتواصل معكم. تمام كده عنوان حلقتنا النهاردة مهم جدا جدا جدا جدا لأسباب كتيرة. حاجات هينفع نقولها على الشاشة وحاجات مش هينفع علشان بيتعمل لنا عليها بلوكات وسياسة بقى الكوميونيتي بتاع الميديا والكلام ده. عنوان حلقتنا بيقول انا بكره ابويا القاسي وامي القاسية المهملة. لما نيجي نتكلم قبل كده اتكلمنا على فكرة قبل كده على عقوق الأباء لأولادهم قد إيه والكلام ده، بس خلونا نبتدي النهاردة بالكلام اللي أنا بقوله لكم ده. كنا كتبنا بوست وسبحان الله جت النهاردة يعني الترند اللي طالع النهاردة البنت اللي كتبت بوست وبعد كده توكلت بقى تقابل رب كريم بسبب إن هي قالت لأبوها أمر خاص. ثواني بس خليكم معي. قالت لأبوها أمر خاص بابن عمها معرفش عمل فيها إيه فما صدقهاش فخلص قالت أنا هقابل بقى للي يصدقني. يعني للأسف مش عارف أقول الألفاظ عشان زي ما قلت لكم بيتعمل عليها بلوكات، لكن خلينا نقول ان احنا سبحان الله من اسبوعين بالظبط كتبنا بوست يعني مش اثار بقى شجون وتعليقات ورسائل كتيرة جدا جدا. انا هنقل لكم التساؤلات اللي جت لنا بسبب البوست ده وتساؤلات البنات بالذات للموضوع ده. قلنا ان القلوب ممكن تتغير لما تحملها فوق طاقتها، تفضلش زي ما هي تتأذى لما تتأذى كتير وهي لا تستحق الأذية دي. قلنا ان في علاقات سامة مؤذية بتهلك الروح والجسد والحل بسيط جدا جدا انك تضع حد ليها والتخلص منها طالما حاولت الإصلاح وقبلت تجاه إصلاحك ده بالهجوم بقى والرفض والنقد والشماتة بقى والسخرية. راحت قلبك ونفسيتك باختيارك، انت اللي تختاري وانت اللي تحجمي العلاقات. طب لو كانت العلاقات دي بقى اسمعوا اهل او اقارب ما نقدرش نقطعها هنعمل ايه؟ قلنا الحل ان احنا نحيد العلاقة بمعنى الاختلاط زيادة قوي يعني يجيب مشاكل ولا تعاملات مفتوحة تتعبك وتستهلك نفسيتك ولكن في حدود المعقول. فجالها مثلا اللي بيقولوا لنا سؤال اللي يقولوا السلام نقول السلام ولا ما نقولش ورد السلام الله عز وجل بيرد عليك طالما همك السلام عليكم وعليكم السلام في حدود السلام. طيب لكن بدون تدخلات عميقة وتدخلات تأذيك وهجرهم هجرا جميلة. بمعنى ايه الهجر؟ اللي لا يضرني ولا يضرهم. طب لو كانت العلاقة دي من ضمن الأسئلة اللي انتوا قلتوها، لو كانت العلاقة الأب والأم برسل سؤال على يعني إجابة السؤال ده، لو كانت العلاقة دي مرتبطة بالأهل أو ولاد الأمرنا، ولاد أمرك مباشر، ده ولي أمرك مباشر، تدخل مستمر منهم في حياتك هيبقى تحس إن أنت أصلاً ملك شخصية. العمل إيه؟ طيب وتيجي تفرض مفيش فرد رأي ولا في الكلام ده، طب ونقول طب مرارا ولا الكلام ده، بل بيقابل رأيك بالرفض وهو اللي بنقوله إذا كان عاجبك. نعمل الآتي: كمل الاحترام وكمل البر، محدش يطلع من بقك العيبة انك عملتي كذا في اهلك او قلتي كذا عشان لهم حق البر، ده رقم واحد. لكن اسمعوا، وانا دايما بخاطب البنات لان اسئلك الجايه من البنات، بدون السماح لهم باذيتك او اهانتك فقط توضحي الامور، ده غلط ده صح، الله يرضى ذلك الله لا يرضى ذلك، انا لا اقبل الاهانه بالشكل ده، بهدوء والنصح بهدوء، تفهموكي خير وبركه. طب ما تفهموش خلاص. تجنب النقاش اللي هيجي معاه جدال وهيجي معاه ضرر متعدي عليكي وعلى نفسك قدر المستطاع. حد كبير كمان، وده من الحلول، قريب منهم، جد، عم، خال، خالة كبيرة لأمك مثلا أو أخت كبيرة، تتكلم. المهم إن إحنا نمنع إيه؟ نمنع الأذى قدر المستطاع. قلنا صبر واحتساب، تمام للأذى أنك هتتعلق، ولكن نحاول نمنع الأذى على نفسك قدر المستطاع. ما تدخلش معهم في جدال عقيم، ولا تدخل معهم في جدال ما يجيبش نتيجة، وبيستغلوك ويستهلكوا نفسيتك وروحك والاسم سلطان. يعني يقولك ايه، صوت البر، صوت الإعاقة، رايحين النار، ولا تقول لا يا جماعة مش كده. وهنوضح الكلام ده النهاردة، أنا عايزة كل البنات تسمع عشان هتبعت الكلام ده لأمها وأبوها. قلنا بر وقلنا صبر مع احتساب، ولكن نمنع الأذى والإهانات والضرب والتوبيخ أبدا، كفاية. والأصل إن الأب والأم عارفين حقوق أولادهم، ده الأصل، هم ابتداء المفروض عارفين الكلام ده، بس مش كل الأباء. في أمهات خسارة فيها كلمة أم، استغفر الله، وفي أباء خسارة فيهم كلمة أب، ولا فاهمين حاجة. يبقى بالرفق بقى، عشان يعني نتكلم إيه، نوضح ونفهم على قدر المستطاع، ندخل ناس أكبر مننا، جد، عم، زي ما قلت لكم كبير، لكن أمنع الأذى عن نفسك قدر المستطاع. ربنا ما قالكيش انك تستسلمي للاذى، لا اذى جسدي ولا اهانات، ربنا ما قالش كده. ولا تقول ازاي ربنا يرضانا بكده، كفرتونا في دي، مش عايزين نسمع الكلام ده. لكن حاولي الدفع او المنع قدر المستطاع والتوضيح، وتؤجري على الصبر والاحتساب، وتحاول انك تمنعي الاذى. معادله صعبه، انا عارفه صعبه، اهل ومعاكي لكن مش مستحيل. جالنا أسئلة تاني، طب لو الزوج، وطبعا احنا عملنا حلقات كتيرة في الشنكر، بس هقول لكم طبيعة الأسئلة. والزوج بقول بصراحة، أنا رافضة الأذية والعصبية، ممنوع إن أنا أسمح لك بالضرب ده نهائي خالص، واشرح له كيفية التعامل معاه إزاي، وإيه اللي أنا بحبه واللي ما بحبوش. بحب أتعامل بواحد اتنين تلاتة طالما في أدب واحترام، لأن لو راح الاحترام والتقدير باظت يبقى مفيش جوازة. أنا بقول لك أهو، مفيش جوازة. وارفض العصبية والأذى بكافة أنواعها، أذى لفظي وأذى جسدي، ونشهد حد عاقل على الكلام اللي أنا اتفقت بيه معاك. المهم نلتزم بيه، لأن في ناس ما شاء الله ولا بتلتزم ولا نيه. في حقوق، وركزوا معايا بقى يا بنات النهاردة، أدعو الله سبحانه على الوقت، الحلقة يكفي، شكلنا هناخد وقت زيادة. حقوق الأبناء على الأباء طبعا كتيرة كتيرة، حقك كابن على أبوك كتير، والقرآن والسنة مليانين، ابحث عنه. منهم رقم واحد، بتكتبوا، انا عايزاكم تكتبوا الكلام ده، اكتبوا الكلام ده وبعتوا المقاطع دي لابوكوا وامكوا. انا بقول اهو عشان ما تقعديش تعيطي، وتجيلي زي، مش عايزه اقول المنظر ده، انا بعيط يعني، هيجيلي بيعيط بعيط معاها على طول. اولا يا جماعه، تربيتهم ده من حق انهم يربوك تربيه صالحه عشان تنجو بها من النار وتسعد في دنيا واخره. الله عز وجل يقول للرسول: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه ايه للتقوى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امروا. يعني ايه؟ امرهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، ده من حق انك تدعوهم. لا، ما ينفعش كده تسيبهم كده النار تاخدهم عشان ما بتنصحهمش، لا. وتبدا العنايه بالابناء اصلا من اول اختيار الام، مش من الرحم وهي حامل فيه، من هي اختيار الام، وبعدين من اول بقى شهور الحمل، زي ما رجعنا الحلقات بتاعه التربيه ارجعوا الحلقات الثانيه موجوده كلها على اليوتيوب. في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان احدكم إذا أتى أهل قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، دعاء الجماعة، فقضى بينهم، الله سبحانه وتعالى قضى بينهم ولد لم يضره شيطان، انسوا خلاص، أو لم يضره، يعني ما يجيش عيل عاق لأبوه، ده من حقوقك. تاني حاجة، تسمية بالأسماء الحسنة، والإحسان إليهم في المعاملة وتعليمهم العدل ما بينهم في العطية، الإحسان، الحنان، العطف. حديث النعمان كلنا ابن البشير قلناه، اتقوا الله، النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تشهدني على زور، ما تشهدني على جور، ما تشهدنيش على جور، عطيت لكل عيل من عيالك زي ما عطيته، قالوا لا لا ما تشهدنيش على جور، اعدلوا بين أولادكم. تالت حق وجوب النفق عليه، مش يجي تقول لك عيالها تتصرف تروح، لا يا نهار فين الرجوله يا جماعه، يعني لا بقاش فيه لا رجوله ولا جواز ولا نيل، حتى لو كانوا حتى لو كنت فقراء. بص، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الله عز وجل يقول وان كنا اولات حمل فانفقوا، اصحاب الحمل دول انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. رابع حاجه ان انا اربيه على الفضائل والاخلاق وابعده عن الرذائل، اعلمه الدين وعلوم الدين والصلاه والعبادات، اعلمهم الصلاه السبع واضربوهم عليها العشر. خلاص النبي عليه الصلاه والسلام مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى التوجيه والاصلاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، دي مسؤوليه مشتركه، الاب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والام راعيه في بيتها ومسؤوله عن رعيته، المسؤوليه مسؤوليه مشتركه، اب وام، مش عليك الدنيا. من اول اختيار الام الصالحه الطيبه الخلوقه اللي مرجعتها الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم تكح المره الايه الاربع، ذكر منها ذات الدين، فقال لمالها وحسبها ونسبها فاصفر بذات الدين تربت يداك، صاحبه الدين. الله سبحانه وتعالى من عدله ان هو زي ما جعل حقوق للابناء على الاباء، نفس الكلام حقوق للاباء على الابناء، وصنا بالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا، بعد التوحيد حقوق على الاباء زي ما الابناء حقوق عليهم، الاحسان ليهم وطاعتهم وبرهم طالما مش في معصيه ولا في شرك ولا عدم طاعه لله، لا، والانفاق طبعا عليهم عند القدره وهكذا لو كانوا فقراء. طب حقوق الابناء بقى على الاباء ايه؟ خلي بالك تقصير الأب والأم في حق أولادهم لا يبرر، يا نساء يا بناتي اللي بعتوني هم مقصرين وهم كذا، يحاسبوا لكن لا يبرر عقوق الأبناء وتقصير الأبناء لهم. أنا أحاسب أنا بريت ولا لا، حتى لو كانوا كفر بالله، حتى لو كانوا كفر، ما بيقولكوش بعسام عدا الكفر ولا بيقولك عليه، لا يسقط حقهم في البر والإحسان. يبقى الأحرى إيه؟ إنه لا يسقط حقهم وتضيعهم، نفس الكلام عليهم، وحق الولد وحق الأبناء نفس الكلام، ولكن على الابن أنه يجتهد في الطاعة كسب الرضا قدر المستطاع. الشيطان على فكرة بيعظم الأمور قوي، يقول منهم لله وضيعونا وعملونا وطفلتنا بايظة، كل الكلام ده ليه يعمل الشيطان؟ عشان يغرس في قلب العيل كراهية لأبوه وأمه، ده ربنا ياخدهم، ده ربنا كذا، يجي واحد يرمي يقول لك أنا مش مسامح أبوي، ده يرمي نفسه، حاجة مصيبة والله، والله علامات الساعة أقسم بالله. في اجر عظيم للبر، بر الوالدين اجر عظيم جدا وفرق كان تمام. طيب ما هماش عارفين وبيأذونا، مصاحبتهما في الدنيا معروفه حتى لو كانوا كافرين، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فيش طاعه هنا، فيش طاعه في معصيه، خلاص اهو، وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعك فانبئكم بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إيه؟ لا تعبدون إلا الله، ها؟ اللي بعدها وبالوالدين إحسانا، الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الاثنين جوا ورا بعض، وبالوالدين إحسانا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية الثانية الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإما يبلغن عندك، أنت مش في دار الأيتام ولا في دار المسنين، الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله عز وجل يقول وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك. الآية بلاغة القرآن في الكلمة دي، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. طب وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهم صاحبهما في الدنيا معروف تبع سبيل من أنا بالي. طب ده عقيه، ده الاب والام عقوني قبل انا ما عقوه. عقوق الاباء للاولاد، الناس تستغرب، تستغربوش، ده انا هحكي لكم عجب، انا بس مش عشان ما انشرش الفجاعه، بس هو موجود على الميديا كلها، في عقوق من النوع ده. طبعا في أم خسارة فيها كلمة أم، في أب خسارة فيه كلمة أب. نسبة كبيرة من عقوق الأولاد سببها عقوق مسبق من الآباء. إحنا بنسمع كتير بر الوالدين، لكن الأولاد بيعاقبوا أمهم، لكن عقوق الآباء ده بقى إيه الموضة بتاعت العصر الأيام دي، عقوق الآباء للأولاد. تاني مبرر إن إحنا نعقم تقصيرهم، لا، لا نملك الحق في محاسبة أبائنا، أيوة لا نملك الحق، حسابهم عند ربنا، ومش من حقنا إن إحنا نعمل كده، لكن دفع الأذى قدر المستطاع. هنقول إزاي دلوقتي؟ أنا أرجو من كل أب وكل أم إن هم عندهم الحاجات اللي أنا هقولها النهاردة وبيشكوا أنا فعلا كده عاقق ابني. ده الناس السوية على فكركم، لأن في ناس يقول هو كده، إنا وجدنا أبائنا على وإنا على أثارهم. يا عم عاد الله يصلح حالك بقى، يا عم بوظت العيال وبوظت النفسية، والعيال بيسيبوا بعشرين وتمنتاشر وكذا، ويقول لك عند رب كريم إحنا عادي، إحنا مش جايين مش عايشين في الدنيا، مش عايز ليه؟ وحاطين معاملتهم تحت، بصوا العيال متراقبين مراقبه غير عاديه. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في ايه؟ في اولادكم. دوت معناه انك ملتزم بدور مطلوب منك امام ربنا وهتحاسب عنه. شوف كم اب نزعت منه الرحمه من قلب اما يجلد بنته بالحزام ويجلد بنته بالجلده والخرزانه، يقول لك هكسر ايد المقش عليكي. هو زكا هو كده وزكا ليه اهو انا كده عشان الاب؟ لا مالكش حق تحاسب او تكسر في حقهم او مصاريفهم او اساليب القسوه والارهاب النفسي وايه والبدني، وتبص تلاقيهم مش بس عقاب، ده انت بتنتقم منهم يا اخي. ايه ده؟ والله لا تحاسب، والله سبحانه وتعالى هيحاسبك على دوت، ولازم تتقي الله فيهم انت كاب او كام. كم من أم ضيعت مستقبل ولادها وبناتها باستهتار ولا بعدم فهم، ولا قدمت لهم غير الغم والحزن والبكاء في حياتهم. وياخدوا لك الآية بقى المبرر، فلا تقل لهم أف ولا تنهرهم. يا عم ده مش سيب على رقبت أنا، وترهبوا العيال وتأذون بحجة إيه؟ والله إحنا عادي، ما إحنا أبائنا كانوا كده، وإحنا كنا أبائنا بيعملوا معانا كده. ويقصوا عليهم على أولادهم ومعتقدين إيه؟ إن هو إحنا كده بالرب. أنت ما بتربيش، خطأ خطأ. عمر الشدة والعنف إلا وتجيب تربية غير صحيحة، تربية صحيحة مع اللين. إزاي تطالب ابني يكون بر بيك إلا طبعا المصالحين، وهم أصلا شايفين أبائهم مرعوبين منهم، مرعوبين منهم الأب أصلا والأم، هم عقوم قبل هم ما يعقوم، رعب وخوف وبطش وعقاب. خلي العيل يبقى خايف اصلا، يجابوه يقفلوا الاوض كلهم، يلا غطوا البتاع واقفلوا النور، او مش عايز اقعد معاهم. ازاي عايز ابنك يكون بر بيك وبعض الاباء والامهات اصلا بيشتغلوا ان هو لما يتلطفوا مع عيالهم لا ده غلط، والعيال ما ينفعش اضحك معاهم ولا نقبلهم ولا نبصهم ونحضنهم، ده يتعملوا وتعملوا عليه الله يلا. وايه ده؟ ايه ده؟ ايه الالفاظ اللي انتوا بتقولوها دي والطريقه دي والبادي لانجوج الوحشه دي؟ عايز ابنك يكون بر بيك ازاي وبعض الاباء والامهات اصلا بيوروهم تصرفات مش عايز اقول والله والله يحاسب عنها امام الله. ده انت فاشل، ده نجاح ايه وبتاع، روح روح انت اخرك معرفش ايه ده ايه ده، انت فاشله. انا مستغربه اصلا ازاي نجحوكي في الامتحان، انت ما بتفهميش حاجه، اقسم بالله بيتقال كده، انت عيل فاشل اخرك الشارع وتشحت اصلا. والله سمعت اباء بيقولوا كده وامهات بتقولوا كده لعيالها، وبتجري وراه بشبشب قدام صحابها البنات، وشفت بابناء ولاد وبنات بيعيطوا كده وبيبكوا بحرقه بسبب كلمه تحقير او سب او تسفيه او شتيمه او كذا، سواء امام العيله ولا الصحاب ولا حتى قدام خطيب. اب قاسي وام تنزع منها الرحمه والله قلوبهم كالحجاره بل هي اشد قسوه. تربيه مش بس ان انا اكل واشرب، ام قاسيه واب قاسي وتهين بنتها وتبخسها حقها دون اخواتها برغم ان البنت دي هي الحنونه عليه، هي اللي حنونه على البيت واللي مطحونه وهي كذا، لا تدي لاخواتها وياك وهي دي لا، كانها ايه ده؟ كانها بنت البطه السودا دي ولا ايه؟ انتوا عايزين عيل بار بأبوه وأمه، والأب مستهتر ولا فاهم حاجة في حياته ولا دين ولا أخلاقه، ومتفلت في الأخلاق وبس، شاطر بس عامل لي فوكس عليهم ويحاسبهم وخلاص، ولا فيش قدوة، وأم لاهية وفي غفلة أصلا ولا هم لها إلا نفسها، وما بتعدلش بين عيالها ولا تفقه في أمور التربية شيء، والضر أكتر ما تنفع. والعذر والتبرير بقى، العذر احنا اتربينا على كده، اهلنا ربونا على كده، وتبص تلاقي التشدق بقى قوي كده، وان على اثارهم لمقتدون، واحنا فلاحنا، قال احنا فلاحنا ما نعمل كده بعيالنا هيفلحوا هم كمان. ازاي تطلب من ابن يكون بر بابوه، وبعض الاباء اصلا والامهات بيشجعوا عيالهم بيفتحوا قبلهم ابواب معاصي، والولد هو اللي يشوف ويكتشف. انا عاوزه من كل اب وكل ام يكون عندهم الشجاعة على مواجهة نفسه، وتشوفوا التساؤلات اللي أنا قلتها ديت وغيرها، ونجيب عليها بصدق، ونجاوب على نفسك بصدق. تجرد كده وخليك صادق. هو إحنا بجد برين بعيالنا قبل إحنا ما نطالب ببرهم؟ قبل ما قبل كل أب وكل أم يشكو عقوق الولد ابنه ولا بنته، يراجع نفسه ويسأل نفسه، هل انت فعلا عقت اولادك قبل هما ما يعقوك؟ كله سلف ودين، وبيقول لك يتعان على الرفوف، سلف ودين، وكما تدين تدان. الاولاد امانه، الله بيوصينا عليها، على الاولاد، اوعى تضيع الامانه اللي ربنا استوصاك عليها. وكفى بالمرء اسما ان يضيع ايه؟ ما يعول. على قدر ما تعطي اولادك رعايه واهتمام وحب وحنان من الصغر، والله هيطلعوا كده، هما كمان هيعاملوك كده، مش بس لما تكبر، والله وفي حياتك، وتبقى في اعاني في اشد الحاجه للكلام ده وللحنان منهم، لان انت عملت كده. لكن القسوه طريق ان هما يعقوك على عقوق على طول. الحنان والرفق والحوار طريق البر. الاب والام هما المسؤولين اولا. ازاي حرموا اولادهم من الصغر على الحب والحنان والحوار؟ لما يجي واحد يقول لابوه يا أبت أنت عقتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. مسؤوليات الأب والأم تجاه أولادهم كتير طبعا، والإسلام أصل لنا الكلام ده من أول مسؤولية الأب من اختيار الأم. ولما النبي عليه السلام وصى وقال على الأب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أب وأم المسؤولية مشتركة. ابدا ابدا بيبقى واحد يبقى عنده مرض او يبقى عنده عيب انه يخفي العيب ده وما يعالجوش، ويستمر بقى ويستشرف جسده غلط، زي السكوت مثلا على الامر، يقول لك ما خلاص ما دام سكت لا، امر زي ده مش بس يفكك اسره ومجتمع بحاله. كان من هدي النبي عليه السلام لما يحصل حاجة عامة يجي في قلب الصحابة يقول ايه؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. طب يا رب احنا النهاردة في بيوت منورة 2022 بنقول ما بال أقوام، يا كل أب وأم قاسيين مهملين في تربية أولادهم، وهم عققوا أولادهم وعقوم قبل أولادهم ما يبرهمش أو يبدلوا العقوق بالعقوق، عشان نقف على ظاهرة العقوق دي ذات نفسها من ناحية السلوكية، مش بس من المنظر من بره، لا احنا عايزين ندخل جوه ونشوف ايه الواجب، ايه الحرام، ايه الحلال، ايه المستحب، ايه الخطأ، العيب فين. احنا عايزين لما نيجي نتعمق في امر وندي صورة قريبة وصورة شاملة بالحلول للظاهرة دي، عقوق الاباء للابناء. بصوا كده معايا، اول حاجة تفرقة في المعاملة، اكتر حاجة تبقى تقول لي بنت والله انا اللي شايلاه، والله انا اللي بعمل، وانا ولا اللي بنضرب، وانا اللي اتعامل، وانا اللي اتبهدل، وانا اللي ما يجيبليش هدوم، وانا اللي كذا، واخواتي كلهم يتجاب لهم، لدرجه لما جيت ادت لاخواتي دهب وانا لا ما ادتليش. يظهروا ده في ايه؟ في المعامله بتاعته، يولد حقد، يولد كره، ايوه، من الولد للاب والام، يا عيني عندهم ابتزاز عاطفي، لو ادوهم قطره حنان جري وبين الاخوات كمان يبقى في كره. انت لما تدي حب زايد لعيل، لا، ايه اللي حصل مع سيدنا يعقوب؟ حب سيدنا يوسف اكتر من كل سيدنا يوسف، ايه اللي حصل؟ اخواته حاولوا يقتلوه، خلاص اتخلصوا منه رموه في البئر، ما كانش يظهر الكلام ده. ولما سيدنا يوسف شاف الرؤيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال إيه؟ يا بني لا تقصص، لا تقصص رؤيا على إخوات فيكيدوا لك كيد. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وعرف الرؤية وتفسيرها، وعرف الخطر على إيه من إخواته. ليه؟ كيدهم سيزيد عليه، ومرة في مرة وخلاص، ونصحه ما تقولش الكلام ده أبدا، وفسر له، ثم فسر له الرؤية، فسر له. طيب أنا مش قادرة لأني في عيل حنين مثلا، فأنت بتميل للحنين قوي، أو عيل متميز. لا ما تظهرش، كلكم بحبكم زي بعض. يبقى على الأقل في الأمور المادية، في التسوية بين الأبناء، في العطية، في الابتسامة، في القبولات، في الأحضان، كله زي بعضه. النبي عليه الصلاة والسلام رفض أنه يشهد على الهبة اللي جابها النعمان بن بشير لأحد أبنائه. قال له إني لا أشهد على جو أبدا، أنا هتشهدني على جو؟ عطيت ولادك كلهم؟ قال له لا خلاص، ما بشهدش على ظلم. ممكن يكون في حب زايد لعيل دون التاني بدون شرط أو كده. اللهم هذا قصي فيما أملك فلا تألمني فيما لا أملك، خلاص. بس المعاملة من كله يظهر وما بينش الكلام ده. صور العقوق رقم 2، طبيعة التعامل القاسي بقى، القسوة في المعاملة. أعظم ما يسبب القسوة ديت الجهل دين، بيئة محيطة. شفنا المشركين بيقتلوا أولادهم خشية إملاق، والعار وتقربا للآلهة، وحاجات مصيبة كتيرة جدا. إيه القسوة دي؟ يحفر حفرة ويدفن بيها بنته. وكذلك زينا الشيطان لكثير من المشركين قتلى أولادهم شركاؤهم. لإيه؟ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم وما يفترون. بيئة ساعات اللي حواليه كل الناس بتعمل كده، وقاسي ما قال بيضرب العيال زي ما شاف أبوه وخاله وعمه والدنيا كلها. ساعات البيئات اللي بتبقى جافة أو تعاملها كده بتنتكس على الفطرة أصلا. ده ممكن يحن على الحيوان ويقول لك الحيوان بيفيدني، لكن العيل ده لا. والله اكتر من حنانه على اولاده. لما السيدة عائشة في الحديث حكت عن الاعراب اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام، ما تقبلون الصبيان ولي 10 من الاولاد. فالنبي عليه الصلاه نقبله. قال له لي 10 ما قبلتهم؟ قال له وما املك لك، ان نزع الله من قلبك الرحمه. لما يجي بعض الاباء والامهات يشدوا على عيالهم في مظاهر الدين، وقلت لكم حذاري حذاري العبادات والدين، تبقوا عليهم بقسوة، تحفيز وحب وتشجيع، وده الحل. لكن قسوة بأمي موجود مش موجودين، وشدة مش موجودين، ألف سلام، أنا لن أعيش في جلباب أبي. وبعدين يتهموا عيالهم بقى لما يجي يخطئوا في سلوك، خلاص يتحلوا بده عيل فسق، ده عيل معرفش إيه، ده عيل كذا، ده عيل كذا، ده حرام اللي أنت بده حرام، وكرهوهم في الدين. واصلا ممكن يكون الامر مش حرام ولا حاجه، يعني ممكن ما يكونش ده حرام ولا اي حاجه، لكن اهو ضيق عليه وشد عليه، خلي العيال تكره اصلا وفي حاله تشتت اصلا، وكارهين شده الاب والام والكلام ده خلاص، ويقسو عليه ويضربه، هتعاقب والله لظلمك لابنك ولظلمك لبنتك وضرب، هتعاقبه. او ان انت تسيء الظن فيهم، ده انت عملت كده عشان قصدك، انت مالك شققت عن قلبها ولا شققت عن قلبه؟ وقع تحت ضغط وغير قادر على تحمل كلامهم وافعالهم، ولا مش ايه الحل للضرب؟ انت بتنتقم منه؟ هو الفكره انك تضرب وتطلع الغضب اللي جواك، ولا الفكره ان السلوك يتعدل؟ والله لو عاقبت اكبر من الذنب لا يقتص منك يوم القيامه، كارثه. اسمعوا الحديث، جاء رجل للنبي عليه السلام قعد بين ايديه، قال له يا رسول الله لي مملوكين، عندي عبدين يكذبونني ويخونونني ويعصونني الاثنين، واشتمهم واضربهم، فكيف انا منهم؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه، اذا كان يوم القيامه يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم، فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لك ولا لك ولا عليك، خلص. وان كان عقابك اياهم دون ذنبهم اقل كان فضلا لك، وتاخد به الباقي حسنات. ان كان عقابك اياهم فوق الذنوب اقتص لهم منك الفضل. بس الرجل خاف وبكى وقعد يبكي، النبي عليه الصلاه والسلام اما تقرا؟ قال له ونضع ايه؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم. تهينا نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول قال له يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا غيرا من مفارقتهم أشهدك إنهم كلهم أحرار. هذا صحيح. فإن كان اللي بيعاقب العبد المملوك لو أساء إليه أكتر مما يستحق الله سبحانه وتعالى يعاقبه بقدر زيادته في العقاب يختص له، فما بالكم بالأولاد الصغار المساكين ويطلعوا بنفسيات مهترئة. لازم أفهم طبائع المرحلة، خصائص كل مرحلة عمرية لكل عيل واتعامل معاها ازاي، وكل جيل مختلف عن التاني وكل بيئة لها تأثيراتها ومختلفة عن التاني. وكان أفضل ما بيعالج بين النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ بتاع الناس الحوار، الحوار الخطاب العقلي الإقناع مغلف بحكم الشرع اللي بيناسب الفطرة، لأن الفطرة مناسبة للشرع. الشاب اللي جه يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا ها والصحابة كانوا هيبطشوا بيه، النبي قرب منه وضع يده على قلبه وخطب حوار العقل والقلب، طرح على الأسئلة بالحوار. ايه بقى؟ أترضاه لأمك؟ عقل. قال له لا والله يا رسول الله أترضاه كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ لا والله يا رسول كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وما زال به يذكر عمته وخالته ثم وضع اللهم اغفر ذنبه واهدي قلبه وحصن فرجه. فالرجل الشاب بيقول له يا رسول الله والله ما كان أحب إلى قلبي من الزن، لما دلوقتي هو أبغض حاجة. شوف الحوار. لكن أنت بتكرع عيلك في العبادة ذات نفسي، خلوا الحوار شعار واسمع منه. نتنرفز أمامي لما بيقولوا حاجات الله بيقولوا حاجات فظيعة تجنن، بس اسمع إقناع ها افعل كذا وكذا البدائل كل ده. ثالث صورة استبداد من صور العقوق أصلا بتاعت الأب والأم. هو كده إن أنا ليا الحق الوحيد إن أنا أقول لك اعمل وما تعملش، وإذا كان عاجبكم وده غلط اللي أنت بتعمل. يشعر أصلا الابن إن أبوه وأمه متسلطين عليه وهم اللي عليهم القدرة أصلا على حتى اختيار القرارات، وخصوصا في مرحلة المراهقة صعب جدا. ودايما بقى دايما بيحصل إساءة وعقاب وفجوة وخناقات وهيصة كبيرة. لكن لما احترم رأي ابني وبنتي واسمعهم واتحاور معاهم واقنعهم، هو ده السبيل للتربيه الصحيحه. انا بقول لكم اهو الخلاصه، حوار واقناع وهدوء، اتزان انفعالي في البادي لانجوج بتاعتك. لكن الاباء اللي يعلموا عيالنا ايه بقى، ها عيالنا ملائكه ولا هم اللي ملائكه؟ وانا اب وام ما بغلطش. يا عم بتغلط وتغلط نفس الغلط او تحاسب ابنك على غلط انت اصلا بتعمله ويقول لك ده احنا كنا ما غلط غلط، او انك تعمل الغلط فصورتك تهتز قدام عيالك لانه شافك كده، وترجع بقى علشان ما شاء الله بقى ما شاء الله تقعد بقى تولد في ابنائك ده انا الفت التت اللي ما بعملش اللي ما سويش ولا الكلام ده. يعترف بخطأه؟ مش هيعترف لانه شايفك انت ذات نفسك بالجد. عايز احكي لكم على قصة لخطأ تربوي أنا عملته من سنة 2014، كم سنة دي؟ 6 و 2 8 سنين. كان في ظروف معينة في الدنيا والبلد، وبعدين براعي نفسية الطفل الأول الكبير عندي، فكنت امرأة براعي وبحاول أعمل، كنت صحي جدا في الأمر ده، لحد لما جه تصرف من الطفل رقم 3 عندي، عندي 4 طفل رقم 3. الفيديو الأولاد مصورين الفيديو بيفرجوني الفيديو في 2022، تنيت نعيط ما يقرب من أسبوع. خطأ تربوي رهيب عملته، تجاهلت. خلونا أشرح لكم الأمر ده. خطأ تربوي رهيب عملته، أقول يا رب إزاي عدى علي، أصلا مركزة في الكبير وسايبني. وتنتني بقى ياه سامحين، ما كانش قصدي، انا اخطات بعد 8 سنين. طيب يا امي ما فيش حاجه وخلاص الموقف عد. لا ابدا، ده خطا والفيديو مصورني صوت واصفر. تنتني ابكي اسابيع بسبب الامر ده، واقول يا رب سامحني سامحني تاني عشان بس ناخد. يبقى الخطا التربوي اللي انا اتصورت فيه في الفيديو ده، خلينا اشرح لكم هنا من فضلكم، خلي بالكم مش عيب ان احنا نغلط، لكن العيب ان احنا نستمر في الخطا. كلنا ذوي خطا، استغفر الله على هذا الامر، بس استسمح العيب. من صور العقوق الاستبداد في الراي، وخصوصا لو كان الرأي ده خاص بالأولاد. أخد قرار عنهم في جامعة، أخد قرار بتزويج بنت بدون رأيها أو بدون هو كده. أشد الحقوق على فكرة من الأب والأم تجاه الأولاد. لما جت فتاة للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو إن أبوها إن والدها عايز يجوزها بدون رضاها، ليرفع بتقول قريبا له ليرفع به خسيستي، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر زوجه قال لها لا. فلما رأت قالت له يا رسول الله بإيدي، قال لها بإيدك الأمر. فقالت يا رسول الله قد أجزت ما أجاز أبي غير أني أحببت أن أعلم من ورائي من النساء أن ليس للآباء في هذا الأمر شيء. حلو، ده درس، إن لما اوعى تخلي تفرض على بنتك زوج ولا عريس ولا جامعة ولا وهي مش موافقة وهي شايفان مش مناسب ليها، قالت غير إنها إيه، خلاص مفيش إجبار عليها، مفيش إجبار، والنبي أقر الأمر ده وموافقتها ورضاها حق شرعي يسبق موافقة الأب. أيوه، لا دنيا ولا أب ولا عشيرة ولا قبيلة ولا الكلام ده، ولكن يشترط إيه؟ موافقة الأب طبعا لأن هو الولي، لكن هي رقم واحد من مظاهر العقوق إن الولد أصلا الأب يدخل ابنه يفرض عليه كده والكليات ولازم مش عارفة كلية إيه ولازم معرفش ويفرض عليه وحاجة هو ما بيحبهاش أصلا، ده برضو من روع من استبداد الرأي المرفوض من الأب والأم تجاه بالإقناع وبالراحة. وساعات فعلا الأولاد ما يبقوش عارفين نوضح أدي الإيجابيات أدي السلبيات، طب نستخير طب كذا وهكذا. رابع حاجة ممكن تكون العقوق بسبب البيئة الخارجية المحيط، وسط تربوي معين، موروثات نشأ عليها شاف كده. خمسة، العلاقات المحرمة من العقوق، تلاقي عدد من الآباء موجودين ومتجوزين وأبوهم ولهم علاقات استغفر الله محرمة من عشق وحب مع نساء تاني. ومن اللي يكتشف العيال يأثر على تربية الأولاد والأولاد لما يكتشفوا خلاص الصورة النموذجية خلاص راح تنهار كل المس العليا والقدوة والهكذا، فأبوهم وتحطم في عيونهم أصلا صورة الأب القدوة القائمة خلاص، وهم كمان يشاهوا هم كمان يعملوا علاقات محرمة. ده من عقوق الأباء للأبناء، لا في تربية ولا في كذا ولا بتاع، ويوقعهم في معاصي وخلاص واضحة قدامهم، هم اللي شافوها واكتشفوها في إطار غير شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اتق المحال تكن أعبد الناس، ابعد عن الكلام. سادس مظهر مظهر العقوق الاهتمام بالإيه، المظهر دون المخبر، المنظر بقى، منظر يروحوا معرفش فين ونوفر لهم فين ونوفر لهم لبس وشكل ومدار، دور محصور في توفير الطعام والشراب فقط، ولا السفر ولا البرستيج ولا مش عارف ولا الكلام ده، كل الحاجات دي تمام ولكن ده جزء حاجة لا بأس بيها، لكن في لازم يبقى في جوانب تانية من التربية. جميل انك تسافر، جميل انك تعمل، بس يكون مكان حلال وتخلي عيلك يشوف الحلال ويشوف ويبعد عن الحرام. او الزوج يسافر ويسيب ياخد قرار السفر مع نفسه ويسيب الزوجة تربي ويلومها وهو سايبها، واحنا قلنا التربية مشتركة والرعاية في البيت مشتركة ما بين الاب والام وبدون حوار وبدون مشروع، هو كده لازم ندرس الامر، يبقى متابع، ولو مسافر وما فيش رزق اللي هو دوت يبقى تتابع مع اولادك، وزي ما قلنا في كل ازاي المغترب ولا المسافر يتابع اولاده ورجعوا الحلقات. ساعات في ام بتبقى عارفه دورها وتعرف تحافظ، وساعات كتيره بيضيعوا خصوصا مع عدم وجود الاب، هو بس الكريدي كارت اللي بيعمله، واولاد كتيره ضاعوا بسبب كده. ام ودي قصة حقيقية ضيعت بناتها، وحسبي الله ونعم الوكيل، ضيعت بناتها وكانت هتسبب في هتك عرض وشرف بناتها بسبب علاقات قاسمة، ده مش عارفة بيجيب لها ايه وده بيجيب ايه وده مش عارفة بيخش لها بيجيب لها ايه في الحرام، فخلى الذئاب دي اللي بتخش البيت وبتعمل والام متساهلة في العلاقات معاها، خلى الذئاب دي تكلم البنت ايه رأيك تيجي ونعطيكي كذا كذا كذا دون السن، البنت اقل من 18 سنه او حتى لو بعد 18 ما فيش الكلام ده بسبب التهاون. بس الاستثمار الحقيقي في الاولاد في تربيتهم، مش بس انهم يبقوا اوائل ومتفوقين، لا والله، ولا بغنى ولا بمال ولا بالكلام ده، الاهتمام والرعايه بالخلق وحسن الخلق والاخلاق والتربيه الصحيحه ملهاش علاقه لا بغنى ولا بفقر ولا بفلوس، بس مجرد الدعاء والاستعانه واخد بالاسباب. تامن صورة من صور العقوق إنك تفرق ما بين عيالك في المعاملة، القبلة، الضمة، الابتسامة، الحب، الحنية، العطاء، حتى تخلي فيه غيرة ما بينهم. تفرق ما بين الولد، اصل ولد، اصل هو الصبي يا شيخ، ايه الكلام ده؟ لا هي البنت، وياخد ورثها وياخد حاجتها هو كده عشان الولد، والله تحاسبه. او ده موهوب وذكي ياه، هو الانجاز بس انه يبقى ذكي ولا الانجاز علاقته بده؟ في حاجات كتيره للانجاز. تاسع مظهر انك تتشغل اصلا انت كاب وكام، يا بعيلتك يا بالتليفون يا بالموبايل يا بالاصدقاء يا بالخروج دون العيال. احنا عايزين نقرب من عيالنا، نشعرهم بالحب ونشعرهم ان هم اهم حاجه في حياتنا، مش دنيا وفتنه وحياه. كلمه طيبه والنادي باحب الاسماء، يا بطل يا قائد يا شجاع يا حبيبه قلب امها يا عسوله يا توته، يحسوا بحناننا ونقضي معاهم وقت، مش مع الموبايلات والتليفونات، نقضي مع الاولاد اللي هنسال عنهم دول. ده انت بتقعد تضحك وانت قاعد شايف بوست ولا بتعمل مش عارفه كوميكس، وما اكثر الكوميكسات اللي طالعه الايام دي، وما بتضحكش في وش عيالك. لازم تخصص وقت في اليوم، وقت في الاسبوع، وهنقول الكلام دوت في الاخر، لازم تشعرهم اصلا انك قريب منهم، ان انت حبيبهم، انا بحبكم. مش يطلع الاولاد ايتام وانت ابوهم وامهم على عايشين على وش الدنيا. لازم نرتب اولوياتنا وطريقه تعاملنا واهتمامنا باولادنا بالخطوات. انت عايز تتغير وواقف محلك سر، لا خد ايديهم ويلا خد خطوه ونقربهم لربنا، ونحرص على كده ان نقرب اولادنا من ربنا، ونيسر لهم الطرق اللي يعرفوا بيها ربنا ويعرفوا بيها طريق الحق والخير والاخلاق الحسنه، ونفضل معاهم لحد نهايه الطريق بقى، ونقابلهم فوق في ربنا بقى عند الجنه. خطوات العلاج في عجاله قبل ما يقفلوا علينا. بصوا خطوات ايه بقى، انا بسميها سحريه وفعاله ومجربه قبل كده والناس عملها وانفلحت، يبقى هتفلح معاك. اكتبوا ورايا بقى عشان تتجنب انت كأب وام عقوقك كأب وكأم للأولاد. سبع خطوات، سبع. لا اديني دقيقتين المخرج، لا اديني دقيقتين، هاي اكتبوا ورايا بقى. سبع خطوات، ها عايز المقطع ده ترسلوه لأهاليكم لأبوكم ولأمكم، قولوا دكتورة هالة سمير قالت كده وبلغتكم، فاللهم فاشهد عليهم. أول حاجة نستعين بالله، هو ده السبب. يا رب يا رب، خلينا نشرح النقطة. يا رب عشان خاطر، يا رب اهديني عيالي، يا رب عني إن أنا أقول لهم الكلمة، يا رب ما يأثرش. بقول لكم شفت فيديو من 8 سنين تنيت نعات اسبوعين، سامعيني وكانش قصدي، كنت مركزه مع الكبير وسايبه خدتش بالي، واستغفر الله سبحانه وتعالى على هذا الامر. لازم نسترضيهم في الدنيا. تاني حاجه، يبقى اول حاجه الاستعانه بالله، وندعي كل يوم ركعتين رب اصلح اولادنا وربيهم والهمنا الكلام الصح. رقم 2، علموهم القران، علموهم يروحوا المساجد لو شباب، تابعوهم خلق نبوي، يسمعوه كلمه عن الله، قصه سلوك كده. تابع انت كل اب وكل ام اولادك دينا واخلاقا، واغرس فرض عليك تعلمه. رحت صلاه الجمعه، ماذا علمك رسول الله اليوم؟ لا هو ده الصح، درس بتسمعوه وتشرحوه، قصه تقولوها بامر بسيط، كتب للاطفال بتعلم الدين ونقعد نشرح، والله نتعلم معاهم. ثالث حاجه، نخصص وقت في اليوم اسم المعيشه، واكتبه وراي تخصيص الوقت 10 دقايق لكل ابن. عملت ايه؟ الاخبار وكذا وكذا وكذا. بس الوقت الاسبوعي جلسه العيله زي عينكم، ما تستغنيش عنها يا دي الام ابدا، امسك الزوج وقول له اقعد عشان الاولاد، طبعه الاخبار، معرفه الاهتمامات، عايزين ايه، ايه التحسينات، ايه التكملات، جلسه العيله. ثالث حاجه في موضوع ان انا نخصص لهم وقت الخروجه الشهريه او على حسب امكانيات كل عيله او كل اسره، ساعات بيعملوها كل اسبوعين كل 3 اشهر براحتكم. اعمل رابط خاص مع ابنك وبنتك، وارجعوا ازاي نقوي العلاقه مع بنتي وازاي اقوي العلاقه مع ابني، ارجعوا للحلقه دي فيها اكتر من 6 خطوات تحفه. رابع حاجه لازم وحتما ولابد نقرا في كتب التربيه، يا كل اب وكل ام، مفيش اسمعوا اسمعوا المحاضرات، محاضره التربيه اللي احنا بنقولها، واسمعوا ايه اساليب التربيه الصحيحه، اساليب التربيه الايمانيه، والله حج عليك في اكتر من 500 حلقه موجودين على اليوتيوب في التربيه وادوات التربيه الايمانيه. خامس حاجه، لازم في وسيله بدل الضرب والشخيط والتسفيه لازم ايه ده، بدل ايذاء النفسي، اسحب امتيازات، اقلل ساعات اللعب، خفض المصروف، ماما زعلانه، بابا زعلان، كل واحد يصالح التاني، او خصام بدون كلام من العصر للمغرب، متخاصمين مش هنتكلم، صغيرين شويه، لا يا ماما خلاص، والله اسف يا امي، حبتك يا ماما، خلاص يا ابي، حلو كده. سادس حاجه، كلمات القاسيه لازم تستبدل بكلمات حب، حبيب قلب أمك، ده أنت أول عين ما شافت، ده أنت البطل البطل القائد تابع النبي، ده أنت من أمة رسول الله يا حبيبة أمك يا عسولة يا جميلة يا توتة. ولا سابع حاجة نعتذر لهم على قسوتنا أو إهمالنا أو خطأنا، مع إحنا أسفين يا أولادي، كنا مقفين معلش سامحون، ما كناش فاهمين، ما كناش عارفين، سامحون، استرضوهم وخلوهم يحلوكم في الدنيا قبل استغفر الله استغفر منقف ما بين إيدين ربنا، حاسبنا في الآخرة على أولادنا. موضوع العقوق أمر كبير ومنتشر دلوقتي في المجتمع، ولازم ننتبه له ونوظف له برامج زي برامج الدعاء، المشايخ، البرامج التوعية، الدورات، كل الطاقات المتنوعة اللي موجودة في الدنيا حوالينا نسخرها عشان نعالج الأمر ده. الحلقة دي مهمة وانا تعمدت ما اخدش فيها اسال وتبقى كاملة عشان ما اشوفش بنتي تعيط وتقول لي انا كرهتهم. لا شوفي ابعت لهم الكلام ده. ان شاء الله نديكم وصايا تانية جديدة خاصة بقى بالبنات تجاه الاهل لو حصل كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم ويجعل يا رب هذه الحلقة ميزان حسن ويصلح بها العلاقات ما بين الاباء والبنات وما بين ابائهم وامهاتهم. قولوا امين. دمتم بخير، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس